بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال أبو بكر بن أبي شيبة رواية، وقال عمرو: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. وقال زهير: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث الذي ذكره مسلم في صحيحه يعني يدل على أن الإنسان عندما يدعى إلى طعام وهو صائم يقول إني صائم. والأصل أن الصيام التطوع ينبغي إخفاؤه وعدم إظهاره، لكن نجل تطيب الخاطر لهذا الداعي الذي دعا يخبر بأن هناك مانع يمنع من ذلك وهو أنه صائم، يعني قدمت مصلحة يعني إدخال السرور عليه ويعني بيان العذر الذي يمنعه من الإجابة على كونه يخفي الصيام، لأن في ذلك مصلحة ويستطيب خاطره وإدخال السرور عليه، وأنه ليس هناك مانع يمنع إلا الصيام، لأنه لو امتنع من ذلك يعني وكان الاعتذار مطلق قد يكون يعني يقع في ذهن الداعي أن هناك أسباب يعني أخرى يعني تمنع أو جعلت هذا لا يجيب، لكنه إذا نبه وبين أنه صائم يكون في ذلك تطيب لخاطره ودفعا للأشياء التي قد تعلق في خاطره أنه لا يجيب دعوته أو أن في نفسه عليه شيء. ولهذا جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا دعي إلى طعام وكان صائما يعني فليقل إني صائم. وقد ذكر الإسناد عن ثلاثة من شيوخه، ولكنهم اختلفوا في النهاية في العبارة التي يعني تضاف إلى الصحابي، فإن أحدهم قال رواية، يعني بدل قال رسول الله أو سمعت رسول الله قال رواية يعني يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني قال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، والثالث قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثالث قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فالثالث قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وأضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة، وأما أحدهما فإنه قال يبلغ به، والثاني قال رواية يعني أنه يرويه. وقد سبق أن مر أنه إذا جاء في الرواية يبلغ به أو ينميه أو رواية فإن يعني قد يكون السبب في ذلك أن الراوي ما تحقق الصيغة التي سمعها والتي جاءت من الصحابي، وهي أن يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، يعني هذه من الأسباب التي تجعل المحدث أو الراوي يعبر بهذه العبارة فيقول رواية أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن هؤلاء ثلاثة من شيوخه كلهم رووا الإسناد حتى إذا انتهى قال أحدهم في آخره رواية، وقال الثاني يبلغ به، والثالث قال عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر، وهذا يدل على الدقة في المحدثين وعنايتهم بالألفاظ ومحافظتهم على الألفاظ، يعني ألفاظ الرواة, وأنهم يأتون بها يعني على هيئتها, ولا يأتون يعني بشيء يضيفونها إلى الراوي وهو لم يأتي به. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عمرو الناقد وزهير بن حرب عن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد وهو عبد الله بن دكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز قال رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية قال إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل, فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. ثم ذكر هذا الحديث في حفظ اللسان, وأن الإنسان إذا صام يحفظ لسانه, وحفظ اللسان مطلوب من كل مسلم في كل وقت وفي كل حين, لكنه يزداد الأمر فيما إذا كان في عبادة كالصيام, فيما إذا كان في عبادة كالصيام. وإلا فإن كون الإنسان لا يحصل منه الرفث الذي هو الفحش من القول ويعني والسب والشتم, يعني هذا مطلوب منه في كل وقت, ولكنه في حال الصيام يتأكد ذلك, لكنه في حال الصيام يتأكد ذلك في حقه. قال لفظ الحديث إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل, فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. فلا يرفث يعني لا يحصل منه الرفث الذي هو الفحش من القول, لأنه يطلق الرفث على هذا المعنى, وهذا هو الذي يعني هذا معناه بالنسبة لهذا الحديث, وأن والرفث أحيانا يأتي ويراد به الجماع ويراد به الفاحش من القول, الفاحش من القول يعني يراد به هذا وهذا, لكن في هذا الموضع الذي هو في الحديث يعني لا يرفث يعني لا يحصل منه وحش في الكلام, يعني يحفظ لسانه عن الكلام البذيء والكلام الفاحش الكلام الذي لا ينبغي, ولا يجهل يعني لا يجهل على غيره, لا يجهل على غيره بالقول أو الفعل, لأن الجهل يعني كونه يأتي بأشياء لا تليق بأن يعامل غيره معاملة غير طيبة, لا من ناحية الأقوال ولا من ناحية الأفعال, هذا هو المقصود بالجهل, يعني يأتي بأعمال هي من أعمال أهل الجهل, أهل الجهل وأهل يعني عدم الانضباط وعدم الاتزان وحفظ اللسان وحفظ الجوارح, يعني هذا هو الجهل. قد جاء في الحديث خروجنا من المنزل يعني في وفيه هذا اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو ظل أو أزل أو زل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي, أو أجهل يعني على أحد أو يجهل علي أحد, يعني بأن أعامل أحدا معاملة أهل الجهالة أو يعاملني أحدا هذه المعاملة. ويقول الشاعر ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين, ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين, يعني أنهم يقابلون ذلك الجهل بجهل أسوأ منه يعني يفوقه ويتعداه. فإن امرؤ شاتمه نعم أو قاتله, فإن امرؤ شاتمه يعني حصل منه استفزاز له بأن تكلم عليه بكلام بذيء ويعني قال شاتمه, لأن هذا يعني يؤدي إلى المشاتمة, وإن لم تحصل المشاتمة لكن شاتمه يعني, لأن المشاتمة في الغالب من الجانبين وقد تكون من جانب واحد لكنها سبب في حصول المشاتمة من الثاني, لكن كون الإنسان يوفق ولا يقابل السيئة بالسيئة وإنما يقابل يعني ذلك بعدم الجهل أو عدم المشاتمة منه أو كذلك المقاتلة يعني بأن يعتدي عليه يعني بيده أو بشيء يعني يؤثر فيه, فإنه يقول إني صائم يعني إني صائم إني صائم. وقد قيل إن معنى قوله إني صائم إني صائم المقصود بها بيان يعني حاله حتى يستحي

عند الله سبحانه وتعالى. وحديث أبي هريرة هذا جاء يعني بصيغ متعددة وبألفاظ متعددة وبجمل مختلفة، يعني فيه أن الله عز وجل قال، وهذا يعني يقال حديث قدسي، الحديث الذي يبدأ فيه بقال الله عز وجل كذا هذا حديث قدسي. قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، بعض الروايات إلى أضعاف كثيرة. يعني الله عز وجل يضاعف الحسنات ويضاعف الأجور ويجزي على الحسنة بعشر أمثالها وبأكثر من ذلك. إلا الصوم فإن الله تعالى يجزي به، وقال إنه له، قال فإنه لي وأنا أجزي به. ومعلوم أن العبادات كلها لله، الصيام والصلاة والزكاة والحج وكل الأعمال هي لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن هذا يعني قضية كون الأعمال كلها لله، هذا هي كلها لله، لكن لماذا خص الصوم بأنه لله؟ الصوم خص بأنه لله لأن فيه الخفاء وخفاء العمل، وكون الإنسان يعمل العمل لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل. فإن الإنسان في رمضان، في رمضان يمكن أن يكون مفطرا في بيته والعياذ بالله، ويعني غير صائم، ويظهر للناس يظنون أنه صائم وهو غير صائم. وكذلك العكس، يعني يكون يعني في في في غير رمضان يعني يكون يعني صائم والناس لا يدرون عنه، والله تعالى هو الذي يعلم، يعلم أنه صائم. إذن هذا من الأمور الخفية التي لا يطلع عليها إلا الله عز وجل. وأيضا يعني فيه السلامة من الرياء، السلامة من الرياء، لأن الأعمال الأخرى ظاهرة وقد يحصل فيها الرياء، لكن هذا شيء خفي ما يعرف إلا عن طريقه، ما يعرف إلا عن طريقه إذا قال إنه صائم أو أنه في صيام. فقال أنا إنه لي وأنا أجزيبه، يعني يجزيبه بغير حساب، يعني الأعمال الأخرى تضاعف، وأما هذا يجزيبه بغير حساب، يجزيبه بغير حساب، لأنه يعني هذا من الأشياء الخفية التي يعني يبعد فيها الرياء والتي لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا وجه التمييز، تمييزه على غيره بقوله لي مع أن الأعمال كلها لله، وأيضا كونه يجزي به مع أن الأعمال كلها يجزى بها، إلا أن هذا يعني معناه أنه يجزي به بغير حساب، لأن هذا من الأمور الخفية التي يعني يبعد فيها الرياء والتي هي ليس فيها مظنة الرياء، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى يعني في بيان هذه العبادة وبيان عظيم أجرها وثوابها والسر في ذلك، وأنها من الأمور الخفية التي لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وفيه ولا خلفة، يعني فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يعني الخلفة هي الخلوف، الخلوف، وقد جاء في بعض الروايات بهذا اللفظ خلفة وجاء خلوف، والخلوف هو الرائحة التي تنبعث من الجوف يعني بسبب الامتناع عن الأكل، وهي يعني في الغالب كريهة، يعني ليست يعني طيبة، لأنها بسبب تغير يعني الفم يعني الامساك عن الأكل وعن الشرب فتنبعث روائح، لكن هذه الرائحة الكريهة التي هي عند الناس يعني غير طيبة هي عند الله عز وجل أطيب من ريح المسك، لأنها حصلت في يعني في في, في طاعة الله وفي التقرب إلى الله عز وجل. وهذا من جنس ما جاء في الشهيد، يعني الناس الدم يعني رؤيته غير مستحسنة، ولكن هذا الدم الذي يحصل للشهيد يأتي يوم القيامة، اللون لون الدم والريح ريح المسك، اللون لون الدم والريح ريح المسك. إذن هو منظر يعني غير مستحسن، يعني وجود الدم والنظر إلى الدم، ولكنه عند الله عز وجل يعني في أطيب ريح المسك، وهذه الذي يحصل في الجوف أو يحصل في الفم من الانبعاث الروائح التي تكون في بسبب الامتناع عن الأكل، بسبب الامتناع عن الأكل، يعني وإن كانت كريهة فإن شأنها عظيم عند الله عز وجل، لأنها حصلت بسبب طاعة الله عز وجل والاشتغال في عبادته والتقرب إليه عز وجل بهذه العبادة التي هي عبادة التي فيها عبادة الصيام. ثم إن يعني بعض أهل العلم استدل بهذه الجملة على أن الإنسان في آخر النهار يعني لا ينبغي له أن يستاك، لأن هذا يذهب الخلوف، يذهب هذه الرائحة الطيبة المحمودة الممدوحة. وبعض أهل العلم قال إنه يستاك، إنه يستاك، وقد جاء ما يدل على ذلك، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال قال عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فإن قوله لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ومن الصلوات الخمس العصر التي تكون بعد الزوال، يعني ويكون الحكم هذا للصائمين وغير الصائمين، يدل على مشروعية الاستياك، يدل على مشروعية الاستياك في آخر النهار، لأنه داخل تحت قوله لا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لأنها واحدة من الصلوات التي تدخل تحت هذا الأمر وتحت هذا التوجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقول بأن الإنسان يستاك هذا هو الذي دل عليه الدليل، وأما الآخر ما فيه إلا الاستنباط وأنه يعني يذهب الرائحة، ولكن ما جاءت به السنة يعني من دخولها تحت هذا اللفظ، وهو نص في ذلك، يعني لأنها واحدة من الصلوات الخمس، يدل على أن الإنسان يعني أنه يحصل يعني له يعني أو يشرع له ذلك، أو أنه سائغ وجائز يعني يكون يستاك بعد العصر أو في آخر النهار. وقال في يعني بعض الروايات صوم جنة، وصوم جنة، والجنة هي الوقاية والشيء الذي يتترس به ويستتر به من السهام. فالجنة في الحروب يعني تتخذ لاتقاء السهام والأشياء التي تحصل من المقابل، يعني تحول بينها وبين أن تنفذ في جسد الإنسان فيتضرر. وهو جنة من المعاصي، وجنة يعني من النار أو وقاية من النار. وكون جنة من المعاصي، الإنسان إذا صام تضعف الشهوة عنده، ويعني أقل الدافع الذي يدفعه إلى ذلك. ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من لم يستطع الزواج يكثر من الصيام، كما جاء في حديث مسعود: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحصن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني يضعف شهوته، يضعف شهوته. فإذا هو جنة من المعاصي، الصيام جنة من المعاصي، لأنه يضيق يعني المجاري، ويعني كذلك يعني الـ يعني الانشغال بالأكل والشرب، يعني تحصل السلامة يعني منه بالنسبة وكذلك الشيطان، يعني كذلك نهوذ الشيطان على الإنسان يعني في حال الصيام، يعني كونه يعني يبتعد عن يفكر في المعاصي التي منها، يعني كونه يعني يقدم على الفاحشة أو على يفكر في المعصية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد من كان غير قادر على الزواج أن يعالج نفسه بالصيام، يعالج نفسه بالصيام ويكثر الصيام حتى تضعف عنده الشهوة التي تدفعه أن يفكر في الأمر المحرم. فهو جنة من المعاصي وجنة من النار، أي وقاية أو من أسباب السلامة من النار. ثم يعني ثم قال للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. يفرح الإنسان عند فطره من أجل أنه أدى عبادة وأتم صيام، فكل يوم يعني يمضي من أيام التي يصومها الإنسان يفرح عند فطره لأنه وفق لأداء هذه العبادة. وفي رمضان كل يوم يفطر يفرح بفطره لأنه وفق لأداء العبادة. وإذا جاء آخر الشهر وأفطر في آخر يوم من رمضان يفرح فرحا أشد لأنه وفق للصيام كله والأيام كلها, يعني وأنه يعني يكون بذلك أدى ذلك الواجب عليه. ولهذا شرع بعد رمضان وبعد إفطار آخر يوم من رمضان عبادتان كل منهما يضاف إلى الفطر, وهو زكاة الفطر وعيد الفطر, لأن هذا كله شكر الله عز وجل على إكمال العبادة وإكمال الصيام. فللصائم فرحتان, فرحة عند فطره, يعني ليس المقصود يفرح بالأكل والشرب وأنه يفرح عند الأكل من أجل, وإنما يفرح بكونه أدى هذه العبادة. ومعلوم أن نفسه يعني تميل إلى تلك الأشياء التي امتنع منها, ولكن الفرح الأعظم إنما يكون بكونه وفق لأداء هذه العبادة وإكمال هذه العبادة. وفرحة عند لقاء ربه حيث يجازيه وحيث يجد الجزاء عند الله عز وجل, يفرح لأنه وجد الجزاء ووجد الثواب على ذلك. ويفرح عند فطره لكونه أدى ما هذه العبادة ووفق لأداء هذه العبادة, ويفرح عند لقاء ربه إذا جازى. ولهذا جاء في آخر حديث في بعض الروايات إذا لقي ربه فجازاه على عمله أو جزاه على صيامه. قال كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف, قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به, يدع شهوته وطعامه من أجلي. ثم ذكر يعني بيان الحكمة والعلة يعني في كونه لله, قال أنه يدع شهوته وطعامه من أجلي, يعني من أجل الله عز وجل, وهو شيء خفي, يعني هذا من أمور خفية, لأن العبادات كلها لله عز وجل, ومنها ما هو ظاهر بارز ومنها ما هو خفي. لكن هذا الذي يعني الخفي ترك شهوته وطعامه من أجل الله عز وجل, فلهذا يثيبه الله عز وجل ويعني يهجره على هذه العبادة, لأن من أسباب ذلك أنه تركها من أجل الله. قال حدثني حرملة بن يحيى التجيبي عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب, يونس بن يزيد العيلي وابن شهاب محمد بن مسلم عبد الله بن شهاب الزهري, عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعلب وقتيبة بن سعيد عن المغيرة وهو الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال وحدثني محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عطاء عن أبي صالح الزيات, عن عطاء بن أبي رباح عن أبي صالح الزيات, نعم, وأبو صالح يكوان السمان ويقال له الزيات, وقال له الزيات ويقال له السمان لأنه كان يبيع الزيت ويبيع السمن, فهي نسبة إلى حرفة وعمل. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ووكيع ابن الجراح الرؤاسي عن الأعمش سليمان مهران الكاهلي قال وحدثنا زهير بن حرب عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي قال حا وحدثنا أبو سعيد الأشج هو عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بن فضيل عن أبي سنان هو كما في الرواية ضرار بن مرة, نعم, عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد قال حدثنيه إسحاق بن عمر ابن سليط الهذري عن عبد العزيز يعني ابن مسلم, نعم, عن ضرار ابن مرة وهو ابن سنان وهو أبو سنان, نعم, قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد وهو القطواني عن سليمان بن بلال قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل معهم أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيدخلون منه فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بفضل الصيام وأن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا يعني دخل آخرهم أغلق، يعني لأنه خاص بهم. وقد سبق أن مر الحديث أن من أنفق زوجين في سبيل الله قيل له يا عبد الله هذا خير، فيعني فيدعى، فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، دعي من باب الريان. والأسماء يعني هي مطابقة، أسماء الأبواب مطابقة للأعمال، إلا الصوم فإنه لا يقال له باب الصيام وإنما يقال له باب الريان، لأنهم لما عطشوا أنفسهم من أجل الله جزاهم الله عز وجل أن يدخلوا مع باب اسمه الريان يشعر بالري الذي لا يكون معه ظمأ. فهذا يدل على فضل الصيام. ولكن كما هو معلوم يعني أن هذا الذي يعني جاء أنه يدخل من الصائمون يعني التطوع، وأما الفرائض هذا كل الناس يلزمهم ذلك، يعني كل مسلم يجب عليه يعني الصيام الواجب الذي هو صيام شهر رمضان. ولكن يعني الشيء الذي يعني يتميز به يعني الصائمون تطوعا غيرهم هو التطوع، وإلا فإن الأصل اللي هو رمضان هذا لازم لجميع الناس، كل مسلم يلزمه أن يصوم يعني ذلك الشهر. ولكن الصيام المستحب الذي يصومه لله ويتقرب به الله عز وجل وليس واجبا عليه، يعني وظن نفسه وعطشها من أجل الله، الله تعالى يجازيه بأن يدخل من ذلك الباب الذي اسمه يشعر بالري الذي هو ضد العطش. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن خالد بن مخلد القطواني عن سليمان بن بلال عن أبي حازم وهو سلمة بن دينار كما عرفنا، يعني إذا جاء أبو حازم يروي عن سعد بن سعد الساعدي فهو سلمة بن دينار، وإذا جاء سلمان أبو حازم يروي عن أبي هريرة فهو سلمان الأشجعي. يقول أحسن الله إليكم، هل من اقتصر على صوم شهر رمضان يدخل في أحاديث الأحاديث الواردة فضل الصيام ومن ذلك الدخول من باب الريان؟ كل المسلمين يعني كما هو معلوم يصومون رمضان، كل منهم يجب عليه أن يصوم رمضان، لكن هذا الذي قال يدخلون الصائمون يعني الذين يصومون تطوعا، لأن كل مسلم حتى الذي يدخل من باب الصلاة واللي من باب الصدقة واللي من باب الجهاد كلهم يعني من أهل الصيام، كلهم من أهل الصيام. وإنما هذا والله أعلم أنه يعني مقصود به الذي يصوم تطوعا لله عز وجل. قال رحمه الله تعالى، وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرني ليث عن ابن الهاد عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. قال وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل بهذا الإسناد. قال وحدثني إسحاق بن منصور عبد الرحمن بن بشر العبدي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن يحيى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح أنهما سمع النعمان بن أبي عياش الزرقي يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالصيام في الجهاد في سبيل الله، المقصود في سبيل الله يعني في الجهاد في سبيل الله، لأن هذا هو المقصود في سبيل الله، لأن سبيل الله له معنيان، معنى عام كل أعمال الخير في سبيل الله، كل عمل من أعمال الخير هو في سبيل الله، ويطلق إطلاقا خاصا وهو الجهاد في سبيل الله، وهو الجهاد في سبيل الله. والحديث يتعلق بالجهاد في سبيل الله، وذلك بأنه إذا صام وهو يجاهد في سبيل الله وكذلك الصوم لا يترتب عليه مشقة وأنه يضعفه عن القيام بالمهمة التي هي مهمة الجهاد في سبيل الله، فإن هذا فيه هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى، وهي أن يباعد الله بين وجهه عن النار 70 خريفا، يعني مسيرة 70 خريفا، يعني خريفا المقصود به العام، لأن الفصول فصول السنة 4، يعني الشتاء والربيع والصيف والخريف، ويطلق على يعني السنة يعني بعض أشياء بعض الأشياء التي تشتمل عليها، يقال 70 يعني خريفا يعني 70 عاما. وقد سبق مرة أن الرسول عليه السلام لما ذهبوا إلى مكة، وأنهم لما يعني كانوا يعني في الطريق يعني قال إنكم قادمون على عدوكم والفطر خير لكم، والفطر خير لكم، يعني فمنهم من بقي على صيامه ومنهم من بقي على إفطاره، لأنها يعني رخصة، لأنه قال خير لكم. لكن لما قربوا وصاروا مصبحين قال إنكم مصبحون يعني مكة، ويعني فالفطر يعني خير لكم والفطر يعني أقوى لكم فأفطروا، قال فكانت عزمة، يعني معناه أن هذا الأمر الذي حصل وأنهم قادمون على العدو وأنهم وصلوا إليه فإنهم يفطرون ليكون أقوى لهم. ثم قال بعد ذلك صار يعني الأمر من له أن يفطر للإنسان أن يصوم، ولكن هذه العزمة التي حصلت من أجل الحاجة إلى القوة التي يلاقى بها الأعداء، وكذلك الجهاد في سبيل الله إذا كان يعني الصيام يترتب عليه إضعاف الصائمين أو حصول الضعف الذي ينهكهم ويجعلهم ليس عندهم قوة، فعدم الصيام وترك الصيام هو اللائق بهم وهو الأولى. وإذا ما حصل يعني شيء من ذلك وعنده قدرة وإنسان صام يوما في سبيل الله، فإن هذا الأجر الذي بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو جزاؤه وثوابه، وأن يبعد عن النار يعني 70 خريفا. وهذا يبين يعني معنى الصوم جنة، بمعنى أنه يعني جنة من النار ووقاية من النار، وجنة من المعاصي وجنة من النار. قال حدثنا محمد بن روح بن المهاجر عن الليث بن سعد المصري عن ابن الهاد وهو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل سهيل بن أبي صالح قال حدثني إسحاق بن منصور عبد الرحمن بن بشر العبدي عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد نعم هو الأنصاري وسهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش الزرقي عن أبي سعيد الخدري قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو كامل فضيل بن حسين قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا طلحة بن يحيى بن عبيد الله قال حدثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم يا عائشة هل عندكم شيء؟ قالت فقلت يا رسول الله ما عندنا شيء، قال فإني صائم. قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية أو جاءنا زور. قالت فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا. قال ما هو؟ قلت حيث. قال هاتيه. فجئت به فأكل ثم قال قد كنت أصبحت صائما. قال طلحة فحدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيعا عن طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ فقلنا لا. قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيث، فقال أرينيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. وذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها فيما يتعلق ب يعني بالإمساك، يعني إمساك الإنسان إذا أصبح غير صائم، ويعني فله أمسك يعني مثلا النهار يعني ويواصل صيامه، ولا يلزم في التطوع أن يكون بنية من الليل. الذي يلزم بنية من الليل هو الواجب، يعني سواء كان رمضان أو صيام نذر أو صيام كفارة، هذا لابد فيه من أن يكون بنية من الليل. وأما بالنسبة للنفل فإنه يعني ينوي من أثناء النهار، ويعتبر الذي مضى يعني داخل في الصيام، ولكنه بهذه النية التي جاءت في أثناء النهار، لأنه ما كان في يعني في الليل بيت أنه يصوم، ولكن الصيام حصل له وطرأ عليه في أثناء النهار عندما سأل ولم يكن عنده يعني طعام يأكله، فاستمر على ما هو عليه واعتبر نفسه صائما، وقال إنه صائم، يعني فيكون هذه النية ترجع إلى الماضي وتكون للمستقبل، تنعطف على الماضي وتكون يعني للمستقبل. وهذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها جاء على يعني على صيغتين. الحديث الأول فيه يشعر بأنه كل ذلك في يوم واحد، لأنه يعني جاء وسأل شيء وقال عندكم شيء، قالوا لا، فقال إني صائم أو أصبحت صائما، ثم إنه خرج، وبعد ذلك جاءهم زور. والمقصود بالزور يعني زائر، يعني يطلق على الفرد وعلى على على أكثر، يطلق على الواحد وعلى الأكثر. زور يعني زوار، يعني سواء زائر واحد أو أكثر. وجاءوا معهم يعني بحيس، يعني جاءوا معهم بطعام، أو أنه يعني جاءهم زور فأهدي لهم بسبب يعني وجود هؤلاء الزائرين، يعني من غير هؤلاء الزائرين، وهم أن يكون الهدية جاءت مع الزائرين، زاروا ومعهم هدية، أو أنهم لما زاروا ورآهم يعني غيرهم ممن عنده يعني هدية أرسلها من أجل أن يقابلوا يعني هذا الزائر بهذا الطعام، أن يقابلوا هذا الزائر يعني بهذا الطعام، محتمل هذا ومحتمل هذا. الحديث الثاني يعني أو الرواية الثانية على أنه في يومين، لأن في الأول قال إني صائم، وفي اليوم الثاني يعني سألهم وقالوا انهم يعني جاءهم يعني قال ارني يعني فاكل. فدل هذا على ان الانسان له ان يصبح يعني يصبح صائما يعني غير اكل ويواصل الصيام، وانه يمكن ان يعني يصبح يعني صائما غير اكل فياكل عندما يجد الشيء الذي ياكله. ويعني وهذه الرواية الثانية لعلها هي موضحة للرواية السابقة، لأنها كلها قصة واحدة، وفيها الزيارة وفيها الهدية، وفيكون المقصود أن هذا حصل بيومين، حصل بيومين وليس في يوم واحد، ذلك أنه يعني في الأول قال أنه صائم، وفي الآخر قال يعني أصبحت صائما، يعني فإذا القضية هي تتعلق بيومين وليس بيوم واحد، لأن في الأول أخبر عن أنه صائما، وفي الآخر ما بحاجة لأن يقول قد أصبحت صائما، لأنه قال لهم ذلك من قبل، قال لهم ذلك من قبل. إذن القضية هي في يومين، يعني يوم ما عندهم شيء واستمر صائما، ويوم يعني عندهم شيء وأكل عليه الصلاة والسلام وقال إني كنت أصبحت صائما وأكل. والحيس هو الطعام المكون من التمر والسمن والأقط، هذه الأمور الثلاثة إذا جمع بينها وخلطت يقال له وقال له حيس. أعد الحديث حديثين. عن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا عائشة هل عندكم شيء؟ قالت فقلت يا رسول الله ما عندنا شيء. وهذا يدل على ما كانت يعني فيه عليه بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم من التقلل ومن عدم وجود الأشياء والطعام يعني عندهم. ومن المعلوم أن السبب في ذلك كرم الرسول صلى الله عليه وسلم وجوده، وأنه إذا كان عنده شيء فإنه يذهب بالإنفاق والصدقة، وقد كان عليه الصلاة والسلام يدخر لأهل بيته يعني طعام السنة من من من من الفيء، يعني طعام سنة، ولكنه ينفد بسرعة لكثرة بذله وإعطائه عليه الصلاة والسلام. فهو يدل يعني هذا على أنه جاء وسأل عندكم شيء؟ قالوا ما عندنا شيء، يعني يدل على ما كان يعني عليه بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم من قلة ذات اليد وتوفر الأشياء الأطعمة التي يعني يحتاج إليها في كل وقت، فيأتي أيام وليس عندهم شيء. قال فإني صائم. قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية أو جاءنا زور. قالت فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أهديت لنا هدية أو جاءنا زور، يعني جاءهم زوار، وهذا الزوار قد يكون جاءوا بالهدية أو أن الهدية جاءت من أجل الزوار. لما رأى يعني بعض الصحابة الزوار جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون ما عنده شيء يقدموا لهم، أهدوا هدية ليقدموها للزوار أو ليستفيد الزوار منها. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول، قلت يا رسول الله أهديت لنا هدية. وهذا سيأتي في الحديث عبد الله بن عمرو الذي يعني يصوم الدهر وأنه طلب أنه يعني يصوم ويكثر الصيام، قال إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولزورك عليك حقا، يعني زورك الذي يزورك. قلت يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا. قال ما هو؟ قلت حيث. قال هاتيه، فجئت به فأكل. ثم قال قد كنت أصبحت صائما. قال طلحة فحدثني قوله قد أصبحت صائما مع أنه سبق يعني قبل يعني ذكر أني صائم، يعني يفيد بأن القضية ما في يومين وليست في يوم واحد، وأن الرواية الثانية هي الموضحة المبينة، لأنهم يعني قد عرفوا أن أصبح صائم بقوله أني صائم في الأول. لو كان مقصودا في يوم واحد ما في حاجة إلى أن يقول يعني المقالة الثانية، لكن هذه قالها في يوم وهذه قالها في يوم. قال طلحة فحدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها. يعني الصيام يعني كل إنسان يعني يصبح يعني صائم ثم يعني يطري له أنه يعني يأكل، قال أن هذا بمنزلة صاحب الصدقة، يعني كونه يخرجها ويهيئها ويصدقها، ثم يعني لكونها ما وصلت إلى أحد ولم تصل إلى يعني من تعطى إياه فإنها في جملة ماله، له بعد ذلك أن يعطيها وله أن يمسكها. قال عن أم المؤمنين عائشة قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ فقلنا لا. قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيث، فقال أرينيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. قال حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين عن عبد الواحد بن زياد عن طلحة بن يحيى بن عبيد الله عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين. قال عن يحيى بن طلحة. عن طلحة بن يحيى بن عبيد الله. نعم، طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله، يعني جده أحد العشر المبشرين بالجنة، جده الذي هو والد عائشة بن طلحة، طلحة بن عبيد الله، يعني فهنا نسبه إلى جده، إلى جد أبيه، لأنه يحيى يحيى هو عندنا في الرواية طلحة ابن يحيى. نعم، طلحة ابن يحيى ابن عبد الله، يعني ابن طلحة ابن عبد الله، طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله. نعم. يعني أسقط اسم جده المباشر وأتى بجد أبيه، وهو يروي عن عمته يعني أخت أبيه التي هي عائشة بنت طلحة بن عبيد الله. وعائشة بنت طلحة تروي عن المؤمنين عائشة. أحسن الله إليك. يقول: صيام عرفة وعاشوراء هل يشترط تكون النية من الليل؟ لابد من تبيت النية ولا من ضمن النوافل؟ والله الذي يبدو أنه لا يشترط، لا يشترط، لأن هذا يعني لأنه من النوافل ليس فرض، يعني هذا من النوافل وليس بفرض. هذا من حيث يعني صحة النية. السؤال الثاني: من حيث الأجر هل يستويان؟ من نوى الأجر من الفجر، من نوى نية الصيام من الفجر، ومن نواها مثلا من الضحى، الأجر سواء؟ الأجر مقداره وهو فضل من الله عز وجل عند الله عز وجل، يمكن أن يكون سواء، يمكن أن يكون بينهما فرق، ويمكن أن يكون بينهما فرق. فيعني وقد يكون الإنسان يعني ما درى أنه يوم عاشورة، يعني فما درى أنه يوم عاشورة فأصبح وأخبر بأنه يوم عاشورة فواصل. قال رحمه الله تعالى: وحدثني عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام القردوسي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالأكل والشرب ناسيا، وأن من حصل له ذلك فإنه لا يفسد صيامه ولا يحتاج إلى أن يقضي مكانه، وإنما عليه أن يتم صومه وأن يواصل صومه، وقد أطعمه الله وسقاه. يعني هذا الشيء الذي حصل من غير إرادة، هذا الذي حصل من غير إرادة منه وبنسيان منه، هذا حصل له من الله عز وجل، فلا يكون ذلك الأكل والشرب ناسيا مفسدا لصيامه، وإنما هو باق على صيامه. وهذا هو الذي يقتضيه لفظ الحديث. وبعض أهل العلم قال يعني بخلاف ذلك، وأن عليه أن يقضي، لكن قوله عليه السلام فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، يعني ولم يقل أن عليه أن يقضي، يعني فدل ذلك على أن هذا الأكل والشرب الذي حصل نسيانا لا يؤثر عليه ولا يفسد صيامه ولا يحتاج إلى قضاء، وإنما هو شيء حصل له من الله عز وجل بأن أطعمه وسقاه بهذا النسيان الذي حصل منه بدون إرادة منه وبدون مشيئة. بعض أهل العلم قال إن الجماع مثله، لأنه إذا جامع ناسيا يتم صومه ليس عليه شيء. وبعض أهل العلم يقول إن بينهما فرق، لأن الأكل والشرب خاص بالإنسان ويكون من طرف واحد، يعني والجماع لا يكون من طرفين، الجماع يكون من طرفين، فإذا نسي أحدهما يذكر الآخر، إذا نسي أحدهما يذكره الآخر، بخلاف الأكل والشرب فإنه يعني يرى الماء فيشرب أو يرى الأكل يعني فيأكل، فيكون بذلك حصل يعني منه نسيانا، ويعني وليس هناك من يذكره. أما بالنسبة للجماع فإنه يكون من طرفين، فيحصل يعني إذا نسي أحدهما يذكر الآخر. وبعض أهل العلم قال إنه يقاس عليه، يقاس على الأكل والشرب، وبعضهم قال إنه لا يقاس عليه لأن بينهما يعني فرق. قال حدثني عمرو بن محمد الناقد عن إسماعيل بن إبراهيم، هو ابن علي، عن هشام القردوسي، هذا هشام بن حسان، هو هشام بن حسان يعني مشهور بهشام بن حسان، ولكنه هنا ذكر بهذه النسبة الغير الواضحة، لكنه هو هشام بن حسان القردوسي. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا معلوما سوى رمضان؟ قالت: والله إن صام شهرا معلوما سوى رمضان حتى مضى لوجهه ولا أفطره حتى يصيب منه. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كله؟ قالت ما علمته صام شهرا كله إلا رمضان ولا أفطره كله حتى يصوم منه حتى مضى لسبيله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر يعني هذا الحديث المتعلق بتطوع عليه الصلاة والسلام وأنه يتطوع في الشهر ويكثر من الصيام في الشهر حتى يقولون ما يعني ما يفرق من شيء يعني سيكمله صياما فيفطر. وقد تخبر عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئلت هل كان يصوم شهرا كاملا يعني يتطوع به يعني غير رمضان فأخبرت بأنه يصوم من الشهر حتى يقول يعني حتى أنه يكثر من الصيام حتى يقول خلاص ما يفطر يعني سيستمر للآخر فيحصل منه الإفطار. ويحصل منه العكس أنه يعني يأتي شهر ويعني يكون غير صائم حتى يقول كمله غير صائم ثم يصوم. ولكنه ما كان يترك شيئا من الشهور بدون صيام لكنه قد يكثر وقد يقلل. وهذا هو معنى قوله أنها أنه حتى يعني يقولون يعني يعني أنه كمله صائما أو أنه بدأه مفطر واستمر مفطرا حتى يقول إنه يكمله غير صائم فهو يعني يكثر من الصيام في بعض الشهور أحيانا ويقلل من الصيام في بعض الشهور وما استكمل شهرا كاملا بأن صامه إلا شهر رمضان. هذا هو معنى قول عائشة رضي الله عنها يعني أنه كان يعني يصوم حتى يقول لا يفطر ويفطر حتى يقول لا يصوم يعني من الشهر. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن يزيد بن زريع عن سعيد الجريري. سعيد بن ياس الجريري. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن كهمس. كهمس بن الحسن. قال وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن أيوب وهشام عن محمد عن عبد الله بن شقيق. قال حماد وأظن أيوب قد سمعه من عبد الله بن شقيق. قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر. قالت وما رأيته صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا أن يكون رمضان. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها بمثله ولم يذكر في الإسناد هشاما ولا محمدا. نعم. ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل يعني مثل ما تقدم يعني كونه يعني يواصل الصيام في الشهر حتى يقول خلاص يعني ما فيه إلا صيام ويفطر ويكون العكس أنه يعني يكون غير صائم ويواصل عدم الصيام حتى يقال إنه يستمر فيصوم. وقد ذكر يعني أنه قال أظنه يعني أظن سمعه من في الإسناد الأول. قال حماد وأظن أيوب قد سمعه من عبد الله بن شقيق. قال حماد وأظن أيوب قد سمعه من عبد الله بن شقيق. الحديث اللي بعده يعني هو فيه يعني كون أيوب سمعه من عبد الله بن شقيق. نعم. قال حدثني أبو الربيع الزهراني هو سليمان بن داود عن حماد بن زيد عن أيوب بن أبي تميم السختياني وهشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة. قال حدثنا قتيبة عن حماد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. ثم ذكر هذا الحديث الذي يعني مثل الذي قبله إلا أن فيه يكون يكثر في شعبان وأنه يصوم يعني في شعبان أكثر مما يصوم في غيره أنه يصوم في شعبان أكثر مما يصوم في غيره. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك عن أبي النضر. أبي النضر هو سالم بن أبي أمية. عن عبد أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عمرو الناقد جميعا عن ابن عيينة. قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر ولم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا. ثم ذكر هذا الحديث مثل الذي قبله لأنه قال في آخره كان يصوم شعبان كله ثم قال يعني كان شعبان إلا قليلا يعني معناه لم يكمله وهو يطابق الرواية الأخيرة مبينة للرواية السابقة التي يقول كله يعني إلا قليلا لأن يعني العبارة التي بعدها وضحتها وهي المطابقة للرواية الأخرى التي كونه يعني ما استكمل شهرا صائما إلا شهر رمضان فإذا تكون الجملة الأخيرة موضحة للجملة التي قبلها وهي قول يصوم يعني شعبان كله يعني إلا قليلا. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عمرو الناقد عن ابن عيينة عن ابن أبي لبيد وعبد الله بن أبي لبيد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشهر من السنة أكثر صياما منه في شعبان وكان يقول خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لن يمل حتى تملوا وكان يقول أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. وهذا الحديث مثل الذي قبله وفيه زيادة أن يعني أن الناس يعني يأتون من الأعمال ما يطيقون يعني الشيء الذي يطيقه الناس يعني يفعلونه والشيء الذي يشق عليهم لا يعملون شيئا يلحقهم فيه مضرة. قال فإن الله لا يمل حتى تملوا وقد سبق الحديث وأن بعض أهل العلم قال أنه يعني أنه يفيد يعني صفة الملل لله عز وجل ويعني بعضهم يقول أنه لا يدل على ذلك لأن معناه يعني حتى لا يمل حتى أن مللتم يعني حتى لو حصل منكم ملل فإنه لا يمل يعني أنتم تملون وهو لا يمل وعلى هذا لا يكون من من من الصفات. ثم في الآخر أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل يعني هذا هو أحب العمل إلى الله لأن قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه. فالإنسان إذا كان يصوم 3 أيام من كل شهر ويحافظ عليها يعني خير من كونه يعني لا يمشي على هذه الطريقة وفي بعض الأشهر يصوم يعني 5 أيام وفي بعضها لا يصوم شيئا لا يصوم شيئا بل يداوم على القليل وهو خير من الكثير الذي ينقطع عنه. قليل تداوم عليه مثل ما قال بعض السلف قال إن قوما يجتهدون في رمضان فإذا ظهر رمضان تركوا قال بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن معاذ بن هشام عن أبيه هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا أبو عوان عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان وكان يصوم إذا صام حتى يقول القائل لا والله لا يفطر ويفطر إذا أفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم. وهذا عن ابن عباس مثل حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم أنه ما استكمل شهرا كاملا رمضان وأنه كان يصوم الشهر حتى يقال لا يفطر وكان يفطر في الشهر حتى يقال لا يصوم. قال حدثنا أبو الربيع الزهراني عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس بن أبي وحية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال حدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع عن غندر عن شعبة عن أبي بشر بهذا الإسناد وقال شهرا متتابعا منذ قدم المدينة. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حا قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع